نعم تجتمع في حق المطيع الأوامر الدينية والكونية تجتمع في حق المطيع. فالمؤمن الذي صلى وصام اجتمعت إلى ورثة صلى بأمر الله ولمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن الذي حج والمؤمن الذي صام اجتمعت فيه إلى ورثة سواء الشرعية بأن الله شرع له الصوم وأمره بالصوم وأمره بالحج والإرادة الكونية لأنه ما فعل هذا إلا بمشيئة الله، لولا أن الله شاء ما فعل ولا استطاع ذلك، لكن الله شاء هذا منه فعله. فتجتمع في حق المطيع وتنفجر الكونية في حق العاصي والكافر. العاصي عصى بالإرادة الكونية ومشيئة الكونية وهكذا الكافر، وقد خلف عن الإرادة الشرعية ما فعل ما أراده الله شرعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.